بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ إن شاء الله في البخاري، فقد شغلت عن النظر في تفسير ابن كثير، وهذا كان مقررا أن يكون العصر، فنسأل الله البركة والعون. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب بول الصبيان، أي ما حكم بول الصبيان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، وعائشة خالت عروة ابن الزبير خالته، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وعائشة خالت عروة، ويكثر من الرواية عن خالته. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، فدعا بماء فأتبعه إياه. وحكم هذا الباب أن الصبي إذا لم يأكل فإنه يكتفى، بالنسبة للذكر يكتفى بنضح الموضع الذي أصابه البول أو برشه، وإذا كان قد أكل فيغسل، وأما الجارية فيغسل من بولها مطلقا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، أي اكتفى بالنضح لأنه لم يأكل الطعام، وانظروا إلى خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أجلس صبيا من صبيان المسلمين في حجره. وبعض الناس قد يكون فظا غليظا حتى إنه لا يجلس أولاده في حجره، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بهذه الأمة وبأهل الإيمان كان يجلس صبيانهم ويدعو لهم ويمسح رؤوسهم ويداعبهم: ماذا فعل النغير يا أبا عمير؟ أخ صغير لأنس يقال له أبو عمير، ماذا فعل النغير؟ طائر كان يلعب به. ويردف ابن عباس معه على حمار له، فيركب مع الصغار ويجالسهم ويداعبهم ويؤانسهم. هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم. يقول الحافظ في هذا الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. قوله والتبرك بأهل الفضل في تعليق هنا علق عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال: هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أعلم بالتأسي وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره عليه الصلاة والسلام قد يفضي إلى الشرك فتنبه. أما التماس الدعاء من الصالحين لا بأس به، لا بأس بذلك، ولكن في الحق كما يقال، الحق يقال أن التوسع في باب التبرك بالصالحين قد يفضي إلى محذور. قال: وفيه حمل الأطفال إليهم، أي إلى أهل الفضل، حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، وهو مقصود الباب. ثم ذكر أقوال العلماء في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا، أي ما حكم ذلك أو جواز ذلك، أن يبول الإنسان قائما وأن يبول قاعدا. قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم، والسباطة موضع الكناسة والزبالة، أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هذا الباب لبيان حكم البول قائما وقاعدا، والحديث عندنا في البول قائما. يقول الحافظ: ودلالة الحديث على القعود، نقل هذا عن ابن بطال قال: ودلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز، أي إذا جاز البول قائما فقاعدا أجوز. وذكر الحافظ حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وسنده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام بال جالسا، قال: فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فيه إشارة إلى أن العرب كان الأصل عندهم البول قائما، وأن الذي يبول قاعدا المرأة. فيه إشارة إلى أن العرب كان هذا معروفا عندهم، والأعراف تتغير. في هذا الزمان الذي يبول قائما يستقبح جدا عند العامة، ربما قالوا عليه نصراني أو وصفوه بأنه كلب، قالوا: ما يبول قائما إلا الكلب أو النصراني، هكذا يقول العامة هنا. فالأعراف تتغير. العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان البول عندهم وهم قيام، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يبول جالسا ليبين أن هذا جائز، بل هو أولى وأستر، بل هو أستر للرجل، قال: انظروا له يبول كما تبول، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وهذا سند صحيح، هذا عند النسائي وسند صحيح. وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما. ألا تراه يقول في حديث ابن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة، وما تراه في حديث حذيفة يقول: فقام كما يقوم أحدكم، يعني أن هذا أمر مشهور القيام، قام كما يقوم أحدكم. قال: ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه كان يخالفهم في ذلك، يعني يقعد، فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول، لأن البول إذا نزل على الأرض صلبة رجع رشاشه على الرجل، وإذا وافق ريحا رجع أيضا على الرجل. لو في ريح شديدة قابلت الرجل وهو يبول قائما ربما ردت البول عليه. وذكروا في قول عائشة: ما بال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، وهذا حديث صحيح رواه أبو عوانة في صحيح الحاكم. ذكروا أن عائشة حكمت باعتبار علمها، وإلا فحذيفة يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، فهي حكت على قدر علمها. ومن علم حجة على من لم يعلم. قال رحمه الله تعالى: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، يعني يجوز أن يبول الرجل وصاحبه قريب منه لكن لا ينظر إليه، ممكن يعطيه ظهره، يعطيه جانبه، ويكون قريبا قربا، لا يكون بعيدا، بمعنى أنه إذا دعاه أو إذا ناداه أو أشار إليه أن يأتيه بشيء يعينه مثلا على الاستنجاء أو غير ذلك، فلا يكون بعيدا حتى لا يسمع أو لا يرى. كما أنه أيضا لا يكون قريبا منه قربا فاحشا، ربما يطلع على شيء من عورته أو يخرج من هذا الرجل القائم أو الجالس شيئا من الريح أو شيء، فهذا مما يستحيا منه، فلا يبتعد بعدا لا يستفاد منه ولا يقترب قربا يستحيا منه. باب البول عند صاحب الإسلام يا أخوان فيه تربية لكل شيء، تربية عجيبة. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، يعني إذا كان صاحبك الحائط أمامك وصاحبك من ناحية أخرى ربما يسترك هو أيضا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي عليه الصلاة والسلام نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، أي ابتعدت منه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. يقول حافظ هنا قول فأشار إلي يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم إذنه، يعني في رواية قال له إذنه، قالوا أن هذه الرواية كان ذلك بالإشارة لا باللفظ، لقول هنا فأشار إلي. وأما مخالفته عليه الصلاة والسلام لما عرف من عادته من الإبعاد، يعني عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المذهب، أبعد المسافة والذهاب. طيب هذه المرة عند صباطة قوم والصباطة الكناسة والزبالة وعند حائط، يعني إذن هو قريب من الناس وهذا يقف وراءه، هذا الأمر خلاف المعتاد عنه عليه الصلاة والسلام. يقول حافظ وأما مخالفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل فيه إنه كان عليه الصلاة والسلام مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر. وجه من الوجوه أو بعض أقوال أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بأمر حتى حصر من البول، ولو أبعد كعادته ربما تضرر، فاختار هذا المكان دفعا لضرر الحصر، فلو أبعد لتضرر. واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وأيضا محتمل أنه عند صباطة قوم لا يلزم من ذلك أن يكون موضع الكناسة والزبالة الناس، يعني لا يلزم من ذلك أن يكون الناس قريبين منه، فإن جرت العادة أن مواضع الزبالة والقمامة ما تكون بجوار البيوت، تكون مبرزة منها حتى لا تؤذي البيوت برائحتها. ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا، وهذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية متفق عليها بين أهل العلم، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، هذه قاعدة فقهية تنتظم أصول وفروع الشريعة، الشريعة تراعيها في أصولها وفي فروعها، والغفلة عنها أو التغافل عن هذه القاعدة فتح باب عظيم للشر وتفويت كثير من صور الخير. قال: وفيه وبيانه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس، كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فرعى أهم الضررين أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذا لم يمكن جمعهما. قال رحمه الله: باب البول عند سباطة قوم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول، يعني ينهى عن التهاون في أمر البول، حتى إنه كان يقول، كان يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، إذا أصاب ثوب أحدهم البول مراد البول قرضه. وقال حذيفة، قال حذيفة أي عندما بلغه كلام أبي موسى: ليته أمسك، أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائما. قوله هنا وكان أبو موسى يشدد في البول، بيّن ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما، فقال له: ويحك، أفلا قاعدا؟ يعني أفلا تبول قاعدا؟ فعد حذيفة هذا مما ينبغي أن يمسك عنه، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائما. فيه إنكار الصحابة على بعضهم إذا رأى الصحابي أن أخاه خالف الدليل، وأن وفيه أيضا أن الذي يتكلم هو الذي معه الدليل، وأن الذي ليس معه دليل يسكت. قال: ليته أمسك، ليته يسكت، لأنه يتكلم بدون دليل في هذا الباب. فيه دليل على أن الكلام لمن معه دليل، أما من لم ليس معه دليل فحري به وأولى له أن يسكت، فإن سكوته صدقة منه على نفسه. تتكلم بغير دليل مع ذلك أنك ستخالف، فتصدق على نفسك بالسكوت. قوله: ليته أمسك. وللإسماعيلي: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. قال: وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة. وقد يقال لعل أبا موسى رأى من ذاك الرجل الذي قال له أفلا قاعدا، لعله رأى منه أنه لا يستنزه من البول ولا يحترز من البول، فدله على طريق يحترز به من البول ألا وهو القعود. لعل أبا موسى قصد هذا ولم يقصد النهي دائما عن البول قائما، لكن راوي الحديث فهم أن أبا موسى قد شدد في الأمر، فهم أن أبا موسى قد شدد في الأمر، فالذي يظهر أنه قد بان له من حال أبي موسى النهي عن ذلك، أنه يطلق النهي عن ذلك، ولذلك وصف مذهبه بالتشدد. وحذيفة إنما أنكر عليه بعبارة فيها ما يدل على قوة العبارة: ليته أمسك، لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. هذه عبارات قوية من حذيفة. فدل على أن التشديد مخالف للسنة. نعم، لأن السنة جاءت بالوسط والاعتدال، والتشديد ليس من الدين، والغلو مهلكة، والغلو يعني عقب كؤود في طريق للطريق إلى الله عز وجل، فمن وقع في الغلو لا يستطيع أن يواصل الطريق إلى الله، ينحرف كالإنسان الذي يسير في طريق فإذا به يجد صخرة عظيمة أمامه لا يستطيع أن يمر، فيترك هذا الطريق ويمشي بطريق آخر، خرج من الطريق. الغلو صخرة عظيمة في الطريق إلى الله تجعل المرأة يتحول من طريق الاستقامة إلى طريق الانحراف. فليحذر الإنسان من الغيرة المخالفة للدليل. لا شك أن أبا موسى عندما أنكر ما قصد إلا تعظيم الحق، ولكن لما كان قصده ليس مدعما بالدليل أنكر عليه حذيفة رضي الله عنهما جميعا. وهناك من أهل العلم من يرى أو يروي حديثا في ذلك، وحديث أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائما لجرح في مأبضه وهو خلف الركبة، المقابل للركبة من الخلف من جهة بطن الرجل، قالوا أنه كان فيه جرح ما يستطيع يجلس فبال قائما، لكن هذا الحديث ضعيف. والأصل أنه إذا يعني احتجنا إلى هذا التأويل لابد أن يثبت هذا الدليل. أما النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما لبيان أن ذلك جائز، أو جريا على ما عليه الناس ما لم يكن حراما. قال الحافظ: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول قائما، عفوا، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين في مسلك آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة: من حدثكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائما منذ أنزل عليه القرآن فلا تصدقوه. قالوا إن هذا ناسخ، لكن كما مر بنا أن الرسول بال عند سباطة قوم في المدينة، وكان ذلك وينزل عليه القرآن. قال هنا: استدل على ذلك بحديث عائشة: ما بال رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وهذا أيضا حديث صحيح، لكن الصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع من بعد نزول القرآن. نقف إن شاء الله عند باب غسل الدم. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.